ثم الله أخبرنا جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له، وأنه لم يكن له كفوا أحد، وأنه لا ند له. فيجب أن نفهم هذا. وهم كلهم، كل المتكلمين بل كل الناس متفقون على أن الله في ذاته جل وعلا ليس له مثيل، لا يشبه شيء. فإذا كان الأمر هكذا فالصفات تبع للذات يحتذى حذوها ويقال فيها مثل ما قيل في الذات. إذا كان جل وعلا ليس له مثيل في ذاته فهو كذلك ليس له مثيل في أوصافه وأسمائه، لأن الصفة والاسم تبع للذات يتبع الذات. فالواجب أن نفهم كلام الله وأن نوقعه الموقع الذي أراد منا جل وعلا، وألا نؤول ولا نحرف، فإن التأويل والتحريف كله صد عن معرفة الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، ذروهم، يعني هذا وعيد، وعيد من الله أنه سوف يلقون جزاءهم، اجزيهم إذا لقوا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بأسمائه ونعبده بها. يقول: يا منان من علينا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا نسأله بأسمائه ونعبده بها جل وعلا. وكل اسم له صفة أخذ منها، كل اسم له صفة أخذ منها. فالأصل الصفات، والأسماء فرع عن الصفات. فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، والغفور من المغفرة، وهكذا وهكذا. والعقلانيون عباد العقل الذين يسمون سابقا المعتزلة هم العقلانيون، هم عباد العقل الذي جعلوا العقل معبودا لهم، قدموه على كتاب الله وسنة رسول. يقولون: تثبت الأسماء وترد الصفات، تثبت الأسماء وترد الصفات. لماذا قالوا تثبت الأسماء؟ لأن ذكر أسماء الله جل وعلا في كتابه أكثر من ذكر الحلال والحرام، وأكثر من ذكر الأوامر التي يؤمرون بها. فردها معناه رد لكتاب الله جملة وتفصيلا. ولكن معنى قولهم هذا أن أسماء الله مجرد أعلام ما تدل على شيء، ما تدل على معاني، هذا معناه، هذا معنى قولهم ترد الصفات، يعني أنها مجرد علم فقط. مثل: ولله المثل الأعلى. إذا سميت شخص زيد والآخر عمرو فأنت تميز هذا عن هذا بهذا الاسم فقط، وإلا ليس له من معنى هذا الاسم شيء، تعالى الله عن ذلك. فهذا يدلنا على إلحادهم وعلى كونهم أبعد عن معرفة الله، ولهذا صارت قلوبهم أقسى القلوب، وصاروا أجرأ الناس على الله جل وعلا، يتجرؤون عليه ويصفونه بما لا يستطيع الإنسان يتكلم به. مثل ما قال الإمام عبد الله بن المبارك: إننا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول هؤلاء، يعني في الله ما يستطيع، لأن قولهم جرأة على الله، جرأة عظيمة. فالمسلم يجب أن يكون قدوته كتاب الله، وأن يحذر، يحذر من أقوال هؤلاء. والمصيبة التي وقع فيها كثير من الناس أن أتباع هؤلاء